فهذا هو الجائز إذا صامه كلها وأكثرها. أما أن يبتدي بعد النصف من شعبان فلا، أو يصوم آخر شعبان فلا، إلا إذا كان عادة له صام وافقت آخر شعبان. وفق الله جميعا. أحسن عليك يا شيخ. بالنسبة هذه بيت النية في الصام الواجب عليه، واجب عليه الأعمال بالنيات، في اليوم له نية، في اليوم مستقل، هذا الصواب. قيام السحور يا شيخ مكتفى إذا قبل السحور هنا ونسيا، ما يحتاج من قبل السحور هنا ونسيا. نعم الله يبارك. أول شهر فقط نية الواحد لا ما يكفي، الصواب لابد من نية الشهر. فإذا صامه غافل ما نوى شيء ما يصوم ما يجزي، لابد كل يوم، كل يوم مستقل، لو أكل فيها أفطر ولو جمع فيها أفطر، كل يوم له استقلاله. وإذا نسي عليه شيء ما دام من هوى يصومه في الليل يكفي، وما دام نيته يصومه غدا الحمد لله، ولو ما ذكر وقت السحور. عندها النجد يقول عشاء الوالدين، هل هو يعني في شيء شيخ؟ صدقة في رمضان، هذا معناه صدقة في رمضان، يسمونها عشاء، لا بأس، صدقة رمضان مضاعفة الصدقة في رمضان، فإذا صدق في رمضان خصها بالزيد صدقات أو بالعشر الأخيرة كان له فضل، سواء سمي عشاء الوالدين أو عشاء الأقارب أو عشاء الجيران أو عشاء الفقراء. أحسن الله يكون أنه يخصصونه في 27 عشان الأموال، هذا عشان ليلة القدر، هذا المقصود. أحسن الله ليس فيه شيء رجال ليلة القدر، لا لو خصها لأن النفقة من حال، لأن ليلة تعدل 1000 شهر، العمل فيها الآن كالعمل في 1000 شهر، بل خير من 1000 شهر. نعم صلى الله عليه وسلم. بعض المصلين مع شدة البرد يضعون الدفايات في قبلتهم، جعلوها يمين أو شمال، وهذا تكون أحوط عن التشبه به عباد النار من المجوس، لكن هذا ما هو مقصود، أبوه مقصود إن شاء الله. تشبه عباد النار، تشبه عباد النار عندهم شدة البرد، وهم على قصد هذا، إنما صادفة يجوز فعلا إن شاء الله لا حرج، يعني ما هو مقصود، شيء ما هو مقصود، لكن إذا تيسر أن تكون على يمين أو شمال أو خلف يكون أحسن أبعد، يعني تشبه في أعداء الله. أحسن إليك يا شيخ. من فطر صام فله في الأجرة، أحيانا يصير في قسايم تفطير الصوام برا مثلا المملكة وكذا، يعني هل يعني إن شاء الله يعتبر أنه هو ما يدري عنه ترسل إلى إذا أعطاها الثقة كفى، أو إذا أعطاها الثقة كفى، أو إذا أعطاها الثقة كفى. والله عليك يا شيخ. بالنسبة للمغذي مع الدم، هل يفطر الصائم؟ المغذي الذي يوضع على المريض مع الدم هل يفطر الصائم؟ نعم يفطر الصائم إلا شيء قليل مثل التحليل يعفى عنه، تحليل اللي يوهم من الإصبع وغيره يعفى عنه، أما المغذي يفطر. رؤية بالمخدرات إذا كان بالعين استعان بشيء وبعينه بالمنظار بالدبيل وغيره، لكن بالعين. سؤالك بالنسبة اللي يقطر على المدفع جائز شيء؟ لا شو مجعول على المدفع؟ مجعول على المدفع